يعني تكون العبادات أفضل له، لأنه ما هو راح يحقق مصلحة، لا نسل ولا ذرية ولا مباهات ولا تكثير ولا غير ذلك، فيكون إيش؟ تكون العبادات بحق هذا أفضل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام من حكمته ومن حسن تعليمه كل إنسان يسأله يجاوبه على حسب ما ينفعه، على حسب ما يفيده. يأتيها الرجل فيقول يا رسول أي الأعمال أفضل، فيقول الصلاة في أول وقته. يأتي رجل آخر هذا يرى أنه ضعيف وأن ما عنده قوة لا جهاد ولا نفقة ولا شيء ولا كذا، يدل على ما يصلح وهو الصلاة والمحافظة على الصلاة. يأتيه الآخر فيقول يا رسول أي الجهاد أي العبادة، فيقول الجهاد في سبيل الله، يرى فيها القوة ويرى فيها المنعة ويرى فيها كذا. هكذا يعني الأجوبة، أجوبة السديدة والأجوبة النافعة تكون على حسب مستوى الإنسان السائل، على حسب مستوى الإنسان السائل. هذا توجه كذا وإذا توجه كذا على حسب ما ينفع. فهذا مثلا الرجل الذي لا شهوة له العبادة بحقه أفضل، وصاحب الشهوة لا، إلا الزواج بحقه أفضل، لأن كل واحد من هذين يحقق مصلحة خاصة به. ولهذا قال لاشتماله على مصالح كثيرة، وفيه تحقيق مباهات النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. ومن لا شهوة له نوافل العبادة أفضل له. قال ويجب النكاح على من يخاف زنا بتركه ولو ظن، من رجل وامرأة، لأنه طريق إعفاف نفسه وصونها عن الحرام. يعني يقول عاد إن الذي يخاف الزنا على نفسه سواء كان رجل أو سواء كان امرأة، هذا يجب عليه أنه يتزوج، يجب. ولو كان أنه يعني ما عنده يقين أنه يتزوج، بس الظن، لأن غلبة الظن كافية، غلبة الظن تكفي في الأحكام. كثير من الأحكام الشرعية مبنية على غلبة الظن، مبنية على غلبة الظن لا على الحقيقة، لا على الحقيقة. فالذي يخشى ويترجح في ظنه أنه لم يتزوج، أنه وقع في الحرام ووقع في الزنا سواء كان رجل أو سواء كان امرأة، هذا يجب عليه، لأن هذا فيه درء إلى المفاسد، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فالإنسان يعني إيش إذا خاف من نفسه وجب عليه، لأن الزنا هذا هو ثالث الذنوب العظيمة، أعظم الذنوب الشرك بالله، ثم يليه قتل النفس التي حرم الله، ثم يلي ذلك الزنا. يعني هو الدرجة الثالثة والعياذ بالله بكبائر الذنوب، فما فيه أعظم من الوقوع بالفاحشة، أمرها كبير. فإذا كان يخشى على نفسه ويخاف على نفسه أنه إن لم يتزوج وقع في الفاحشة، نقول يجب عليك أنك تتزوج وأنك تعمل الأسباب فيها. لهذا قال ويجب النكاح على من خاف زنا بتركه ولو ظن، من رجل أو امرأة. يقول ولا فرق بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه، ما في فرق. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه، فجاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني وهبت لك نفسي، وهبت لك نفسي. النبي صلى الله عليه وسلم من خاصيته، من خواص النبي عن أمته كلهم، إنه يأخذ المرأة بالهدية، إذا أهدت نفسها هذا هو نكاحها. أو امرأة مسلمة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكح خالصة لك من دون مؤمن، خاصة بك، هذا خاصة ما يكون إلا لك أنت يا محمد، تكريم وتشريف للنبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم صعد فيها النظر وطأطأ فيها النظر وسكت عليه الصلاة والسلام. فقام رجل فقال يا رسول إن لم يكن بها حاجة فزوجنيها. قال له يعني ما صدق، قال ما عنده يعني شيء. قال اذهب التمس ولو خاتم من حديد، خاتم من حديد. ذهب قال والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد، ولكن هذا إزاري، والإزار هو الثوب الذي يغطي العورة فقط أسفل البدن، هذا إزاري. الأذكار إذا زارك يعني إذا فسخت وعطيته تبقى أنت عريان ويتم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا تحفظ من سور القرآن؟ قال أحفظ كذا وكذا. قال أنكحتكها بما معك من القرآن. هذا الرجل نعرف ويقينا إن ما عنده نفقة، مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم أباح له أن يتزوج مع هذا، ولهذا ما يشترط أنه يكون عنده النفقة، يكفي يكون عنده المهر ولو أقل قليل، ولو أقل قليل. فالنبي ما قال له أنت ما عندك نفقة، يعني تنفق عليها من أين تنفق عليها؟ فهو صلى الله عليه وسلم زوجها إياه، دليلا على أن وجود النفقة أنه ليس شرطا لصحة النكاح. ولهذا قال ويجب على من يخاف الزنب ولا فرق بين القادر والعاجز عنه، ولا يكتفى بمرة بل يكون في مجموع العمر. يعني وجوب النكاح على من خاف على نفسه، ما هو بعد إذا تزوج مرة وطلقها قال خلاص، مثل الحج، إذا حج الإنسان مرة اكتفى هذا، لا، لابد أنه يعني على طول العمر، على طول العمر أن يكون إيش؟ أن يكون عندهم راح، اكتفي بأن يتزوج ثم يطلقها أو تموت أو نحو ذلك، يقول أنا أديت الواجب. فالواجب أنه إيش؟ أنه تكون دائما يعني المرأة عنده. ولهذا قال ولا يكتفى بمرة بل يكون في مجموع. ويحرم بدار حرب إلا لضرورة، يعني إن الإنسان إذا كان بيننا وبين ناس حرب ما يروح الإنسان يحرم عليه يتزوج عنده، لأنه يخشى على ذا ويخشى على أولاده ويخشى على كذا، فلا يجوز له الحد. ما هو يعني ما هو دار الحرب معناه أنه مجرد الكفر، لا، إذا كان الكفار يعني مهادنين، إذا كان الكفار يعني بيننا وبينهم عهد وعقد، إلى صار كذا هل يسمونها الدبلوماسيين صداقة ونحو ذلك، ها؟ هذه كلها ما تسمى هذه دار حرب، ما تسمى دار حرب، فيجوز الزواج التزوج فيها، لكن دار الحرب يصير بيننا وبينهم قتال وبيننا وبينهم كذا، هذه لا يجوز التزوج فيها إلا لضرورة إذا خشي الفتنة. فيباح لغير أسير، والأسير ما يباح له مطلقا سواء كان آمنا أو غير آمن. ويسن نكاح واحدة، هذا الإنسان الأفضل له أنه يقتصر على امرأة واحدة، هذا هو الأفضل، الأفضل الاقتصار على زوجة واحدة، ولا تتعدد الزوجات إلا للحج، لا تتعدد إلا. ولهذا قال الله جل وعلا قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، لأن الإنسان إذا كان يخشى أنه يميل أو يخشى أنه كذا يقتصر على واحدة حتى لا يقع بالإثم، يقع بالحرم. قال والأفضل أن تكون أي النكاح واحدة، لأن الزيادة تعريض للمحرم، قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصت. شوف كيف الله جل وعلا يقول لن هذه للنفي، وبعض العلماء يقول النفي المؤبد لكنه غلط، هذه لن للنفي، يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، لو كنكم عندكم ديانة واستقامة وحاولتم الحرص والعدل بين الزوجات أو بين الزوجتين أنكم لا تقدرون على هذا، لأن في شيء بالنفس، في شيء بالنفس أن الإنسان فيها يميل من زوجة عن زوجة أخرى، الميلان هذا عدم استطاع، لكن الله ما يؤخذ الزوج، لأن هذا ما هو شيء برادته، ما هو شيء برادته ولا بقدرته. الله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ها اللهم هذا قسمي فيما أدى ولا فلا تلوني فيما لا أقدر عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام عند زوجاته يعدل بينهم بالنفقة والمنام والعشرة وكذا، ولكنه يحب بعضهن أكثر من محبة الأخرى، أكثر من محبة الأخرى. وما يترتب على المحبة مثلا من الجماع والمعاشرة ونحو ذلك أيضا ما يؤخذ عليه، لأن هذا ما هو من داعيه، هذا ما هو من نفسه، هو يحاول الرجل يعني العدل، حتى مثلا موضوع الجماع وموضوع المعاش، لكن إذا ما قدر ما هو مليوم أبدا. لأن هذا شيء خارج عن إرادته، خارج عن استطاعته، لا يستطيع على هذا. وهذا هو الذي أراد الله جل وعلا بقوله ولو حرصت ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يعني لو حاولتم وكذا ما قدرتم على هذا أبدا، يعني فيه أشياء ما هي بإرادتكم ولا هي باستطاعتكم، إذن الله سبحانه وتعالى لا يؤخذكم عليها. قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، دينة، أن تكون المرأة دينة، يعني يختار المرأة الدينة، معنى الدينة المستقيمة، لأن الدينة هذه تحفظك في نفسها، تحفظك في أولادها، تحفظك في بيتها، تحفظك في غيبتك، تحفظك في كل شيء. لكن المرأة التي ما عندها دين لا، تخون، تخون في المال، تخون والعياذ بالله بالعرض، تخون بكذا وكذا، ما. ولهذا قال دينة. لحديث أبي هريرة مرفوعة يقول تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. ماذا وصى عليه؟ قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يبين رغبات الناس في الحديث، يقول رغباتهم أنه لهذه الأمور، ما هو يقول تزوجوا لكذا، لا، يبين رغبات الناس ثم حب على الأفضل من هذه الصفات. فقال تنكح المرأة، يعني يرغبها الرجال لأمور: لمالها، فأحد مثلا قصدها الطمع، قصدها المال، وإذا شاف أهلها أثرياء وأغنياء رغب فيها في مال أهلها حتى يعود عليه، وحتى تهون عليها النفقات، وحتى تكتفي بنفسها وإلى آخره. لمالها ولحسبها، أحد لا ما يهمها المال لكن يحبها الشرف ويبي الفخر ويبي الأسمى الكبير ويبي كذا، هذا رغبته، أنه البيوتات الكبيرة من الحسب، البيوتات الكبيرة والناس يعني اللي إذا لحسبها يا سلام. ولجمالها، أحد ما ينظر لها، لا يبي المال ولا يبي الحسب ولا شيء، شهوته بالجمال، رغبته وحاجته أن تكون المرأة جميلة ومنظرها طيب وكذا، هذا هو. ولدينها أين؟ ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني لا يهمك شيء من هذه الصفات الأربع إلا صفة الدين. اظفر يعني اغنمها، وتمسك بيديك كلها. اظفر بذات الدين تربت يداك، هذا دعاء، دعاء معناه التصقت يداك بالتراب من الفقر، دعاء، لكن ما هو مقصود. هذا دائما يكون يقول ويل لهم مشعر حرب، لو كان يعني تجي ألفاظ من ألفاظ العرب، يجيبون هي ويعني موضع الدعاء أو موضع الهزة أو نحو ذلك، لكن ما هو مقصود، جرت مجرى الأمثال، تجري مجرى الأمثال. النبي صلى الله عليه وسلم ما هو يدعي عليه، بس يحب ويحث، يقول أظهر بذات الدين تربت يداك، يعني التصقت يداك بالتراب، وقصد بهذا يعني أنك يحض على هذا الأمر. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر رغبات الناس بالزواج، وهو الجمال والمال والحسب والدين، ذكر أن هذه رغباتهم، ولكن ذكر أن الرغبة الحقيقية هي الدين، وهذا هو الحقيقي. كل هذا يزول، الجمال يزول والمال يزول أو ما يحصل، والحسب كذلك نفس الشيء، يعني كل أمور هذه أعراض، لكن الدين ما يزول أبدا، الدين ما يزول، الدين دائما الإنسان قلبه مرتاح ومستريح، والتربية الحسنة للأولاد والصيانة والاستقامة، وهذا كله موجود بالدين. إذن الدينة هذه مقدمة على كل شيء، يتقدم على كل شيء. فالإنسان أول ما يسأل عن الدين، يسأل بذلك عن الدين والصيانة، هذا هو أفضل ما الإنسان، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فالإنسان نعم هالأشياء مطلوبة، ما هو مطلوبة، الإنسان يعني ينبغي تكون امرأته جميلة حتى تعفه، وحتى أنه يقصر نظره عن غيره وتغنيه، وإلى شاف أي امرأة رأى أن امرأته أحسن من غيره وكذا، هذا مطلوب ما فيه. نفس الشيء يعني الشرف والبيوتات الطيبة والكذا، فهذه يعني أمور مطلوبة ما أحد يعاب عليها، لكن لا يقدمها على الدين، لا تصير هي همه عن الدين، لا، يكون الدين هو الأساس، الدين هو الأساس، فاظهر بذات الدين تربت يديك. وهذا دليل على أن الإنسان إذا أراد يصحب لا يصحب إلا الأخيار، لا يصاحب إلا الأخيار وأصحاب الدين وأصحاب الاستقامة وأصحاب كذا، لا يكون همها هذولا أغنياء أو هؤلاء مثلا من بيوت كبيرة أو هؤلاء، لا، يصير صاحبه الدين. شوف كيف موسى عليه الصلاة والسلام لما أنه ذهب راح يبحث عن صاحب دين، صاحب قصته مع الخضر، قصته مع إيش؟ مع الخضر عليه الصلاة والسلام، لما أنه ذهب يبحث عنه، ذهب يبحث عنه في المحل البعيد، ولهذا قال فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، يوم صارت هذه صفته أنه عبد صالح من عباد الله، قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يعني إذا صاحب الإنسان خصوصا أهل العلم وطلبة العلم والعلماء هذا يكون أفضل، يعني صاحبة العالم مثل اللي تحت الشجرة، تحت شجرة تسقط عليها الثمار، هذا فالمهم من هذا أن مصاحبة أهل الخير ومصاحبة الأخيار وأهل الدين هذه أفضل. قال أجنبية، دينة أجنبية، معنى أجنبية يعني لا تكون بنت عمك بنت خالك بنت كذا قريبة منك، لا، حاول أن تكون إيش من الأجنبيات لأمرين. أولا قالوا أن الولد يكون أنجب، لأنه إذا كان الأب من قبيلة والأم من قبيلة أخرى، يكون الولد يكون يعني أنه ربما أنه اكتسب من قبيلتين، يعني من كل قبيلة اكتسب منها أخلاقها الطيبة، هذه ناحية. الناحية الثانية أنه لو قدر بينهم طلاق أو سوء عشرة إنه ما فسدت، يعني ما انقطع صلة الرحم، صلة الرحم ما تنقطع، لكن إذا كانت مع أجنبي ما في شيء، يعني ما في رحم توصل، ما في رحم توصل، ولهذا قال أجنبية لأن ولدها يكون أنجب، ولأنه لا يأمن من الطلاق فيفضي إلى قطيعة الرحم. بكر، يعني أفضل أن الإنسان إذا أراد يتزوج أن تكون بكر، لا ثيب، لقوله صلى الله عليه وسلم يجابر هل بكرا تلاعبها وتلاعبكم، متفق عليه، يعني أن جابر رضي الله عنه قال للنبي نتزوج، قال أبكرا أم ثيب، قال بل بكر، قال هل ثيب، قال أهل بكرا تلاعبها وتلاعبك، قال يا رسول الله إن أبي توفى وترك لي أخوات صغار، أبي امرأة عاقلة كبيرة تحسن إليه. فإذا كان هنا يعني عذر، وهنا مثلا إيش يعني إهنا مسوغ وكذا الزواج بثيب، لا طيب، يكون طيب. وإذا كان لا، إن الأمر واحد، فتكون بكر أولا تكون يعني غافلة ولا جربت يعني الأزواج ولا كذا ولا مر عليها شيء، يكون الإنسان يعني يوجهها ويعلمها على حسب يعني إيش رغبته طريقته، ثم يكون عندها يعني من يعني من المقابلة والمعاشرة، يعني أفضل من يعني مقابلة الكبيرة، وهالمعاشرة والمقابلة هذه مما يعني سبب الإلفة بين الزوجين، إذا كان وجد له امرأة مثلا يعني ترغبه ويعني وتحب يعني إيش تحب تكون يعني تعاشره وكذا، يكون هذا مما يزيد الإلفة بينهم ويوثق العلاقة بين الزوجين، خلاف المرأة التي يعني جربت وكذا تكون يعني ما عندها يعني الرغبة الكبيرة. هذا غالبا ما هو يعني أمور يعني قاطعة، لا، أمور يعني أغلبية هالأشياء. طيب، إلى الأسئلة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جزى الله شيخنا خير الجزاء وبارك في علمه ونفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، سائل يسأل ويقول: لماذا ابتدأ الله سبحانه وتعالى بالمثنى في قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع؟ لأن هذا أقل العدد، أقل العدد هو مثنى وثلاث ورباع، ولكن لا يستدل بهذا على ما قال ما شطح به بعض يعني المؤلفين، وهم خلافة تقريبا خلاف الإجماع من أنه مثنى وثلاث ورباع، وأن الإنسان يتزوج يتزوج أن له حق يتزوج تسع، كما هذا يعني هذا خلاف الإجماع المسلمين، خلاف إجماع المسلمين، ولا فعل أن هذا خاصة من خواص النبي عليه الصلاة والسلام لحكم ولأسرار تليق بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما من يرى هذا الرأي فهذا رأي بعيد، أنما ابتدأ بالمثنى والثلاث لأن دائما الابتداء بأقل العدد، أقل العدد وأبسط العدد يكون البداءة به. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، قلت أن المفقود عليه علي على أن العقود على منفعة الاستمتاع، أفلا يجب على الزوجة غسل ثياب الزوج ونحوه؟ إيش هذا كي؟ قلت أن العقد يكون على منفعة الاستمتاع، أفلا يجب على الزوجة غسل ثياب الزوج ونحوها؟ إي نعم، ما هو هذا يعني ما هو هذا حصر، هذا ما هو حصر، معنى أنه يعني هذا يعني بيان أنه ما هو أن العقد ما وقع على ملكية البضع هذا والفرج، ما ملكه الزوج، إنما الذي ملك أنه يستمتع. أما مسألة عادة، مسألة يعني الخدمة والأشياء، هذه أمور ترجع للعرف، ترجع للعرف، فمن النساء من هي تخدم وهي التي يؤتى لها بخدم وهي كذا وكذا، يعني الناس طبقات من حيث الغنى ومن حيث يعني المكانة، ومن النساء من تخدم ومن النساء من تخدم نفسها ومن النساء من هي تخدم، فهذه يرجع يعني إيش، يرجع إلى العرف ويرجع إلى كذا، ولا هو يجب على حريم نساء مثلا الأغنياء غير نساء الفلاحين ونساء البادي غير نساء الحاضرة، وكل واحد يعني كل شيء وعرف، هذه أمور يحكمها العرف، هذه أمور يحكمها العرف، ولا يعني الإنسان يبت فيها بأن مثل هذه الأشياء يكون الناس عليها بحكم واحد، لا أبدا. أثابكم الله. سائل يسأل ويقول: هل أنا محرم لأمي زوجتي من الرضاعة؟ أم زوجته؟ إيه؟ لأم زوجته من الرضاعة، نعم محرم له. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: هذا هو الصحيح، أنه يثبت أنه من الرضاع ما يثبت من النسب. سائل هذا يقول ابن كثير أنه إجماع العلماء، إجماع أهل العلم. سائل يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، بعض الناس تناولوا موضوع تعدد الزوجات بمقالة، فقال أن التعدد لم ينفع الأمة بل زادها وبالا، فأكثر الفقراء والمشردين وأصحاب المجاعات هم من المسلمين، ويرى أن الدول الغربية لا يوجد فيها مثل هذا لقلة عددهم، بل قال أن زوجة واحدة هي كثير، نقل هذا عن غيره وأقره، فما رأيكم في مثلها؟ نقل هذا عن غيره وأقره هو، فما رأيكم في مثل هذا الكلام؟ أبدا، الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، والله جل وعلا هو الذي تكفل برزق العباد، وكل ما خلقت الله جل وعلا تكفل، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ما نحن إلا مناولين، إحنا مع أهلنا وأولادنا مناولين، ما إحنا اللي نرزقهم، إحنا واسطة، ولا الرزاق هو ذو القوة المتين، ما هو إحنا اللي نرزق. أما تحديد النسل وأما عدم كذا، كل هذا سوء ظن بالله وشح، وهذا هو هذه جاهلية رجعت، جاهلية جديدة بعد الجاهلية الأولى. كانوا الجاهلية يقتلون أولادهم خشية إملاق، يعني خشية الفقر، نعم، ويئدون بناتهم خشية العار. هذا الله سبحانه وتعالى أبطله وأزاله، وأبين أن الرزق الرزاق هو الله جل وعلا، وأن الأرض فيها الخيرات وفيها يعني بس تحتاج إلى يد عاملة وتحتاج إلى نشاط وإلى استثمار، وإلا كل شيء موجود من الثمار ومن الزروع ومن المعادن ومن كل شيء، بس تحتاج إلى حركة، وأنه لا يكون كثرة بلا فائدة. وإذا حصل كثرة بفائدة وذا فحصلت البركة وحصل الخير وكثر الانتفاع. وأما تحديد النسل هذا خشية الفقر أو خشية العيلة أو خشية يعني عدم التربية، هذا كله يعني عدم ثقة وسوء ظن بالله جل وعلا، وهذا كأنه يرى أنه هو الرزاق. يحدد النسل لأنه يشوف يرى نفسه أنه هو الذي يرزقه. لا أبدا، أنت مرزوق ما هو المرزوقين. هذه نظرة خاطئة جدا. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما حكم من يكون غالب ظنه الوقوع في الفاحشة ولكنه لا يستطيع لمؤونة النكاح، فماذا يفعل؟ عليه هذا الصوم، هذا الذي عليه الصوم حتى يمنع نفسه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، سائلة تسأل وتقول: أنا علي قضاء في شهر رمضان 18 يوما ولا أستطيع الصيام لأنه لدي طفلة ترضع، ولا أستطيع القيام بذلك علما بأني صمت يوما من هذه الأيام ولم أستطع لأنها تأتيني أمراض ودوخة، فلم أستطع، أفيدوني، ماذا علي جزاكم الله خير؟ ما عليها شيء، عليها أن تنتظر حتى أنها يعني أن تصح وتقدر على الصيام ثم تصوم، ولا عليها شيء ما دام الحالة هكذا، ما عليها شيء. أحسن الله إليكم، سائل يسأل فضيلة الشيخ: ما حكم رجل كان يعمل مأذونا شرعيا وقد عقد بين عقد النكاح بين أشخاص لا يصلون وبعضهم لا يحافظ على الصلاة، ولكنه عندما علم حكم تارك الصلاة امتنع عن ذلك، فهل عليه إثم في الأنكحة السابقة أي عقود النكاح التي قام بها، وماذا عليه الآن أن يفعل؟ هو العقد على إنسان لا يصلي لا يجوز، يعقد على إنسان ما يصلي ما يجوز له يعقد له، ولكن عاد اللي مضى على حسب يعني تأويله على حسب اعتقاده، هذا تم وانتهى ولا يرجع في شيء. أحسن الله إليكم، سائل يسأل فضيلة الشيخ: إني توضأت لصلاة المغرب ولم أنقض وضوئي، فهل يصح الصلاة به لصلاة العشاء؟ لأن بعض الناس يقول لا بد من نية. يجوز يصلي بكل الفروض، كل الفروض. أحسن الله إليكم، سائل يسأل فضيلة الشيخ: إني كنت في ليلة شديدة البرد ولم أستطع الخروج من المنزل والماء بارد جدا، ونمت في المغرب ولم أستطع أداء صلاة المغرب، واستمر المطر حتى العشاء وكان مصحوبا بهواء شديد، ولم أستطع كذلك أداء الصلاة واستمر حتى نمت، والكهرباء في ذلك الوقت مقطوعة، ولم أصلي إلا في صلاة الفجر، صليت المغرب والعشاء والفجر، فهل في ذلك حرج؟ في حرج لو أنه كان ما قدر كذا ويخشى على نفسه مثلا من الماء من شدة الماء البارد أنه يتيمم ويصلي. أما الصلاة لا تؤخر عن وقتها، الصلاة لا تؤخر عن وقتها، إذا كان ما هو قادر على استعمال الماء يتيمم ويصلي.